أقمنا ملة التوحيد فينا أقمنا ملة التوحيد فينا وفي صلب العقيدة لن نلينا دعاة نقتفي دربا قويما فهذا الدين نهج السائرين فغربتنا أتت في وسط قوم لشراك الأولين مجددين وأيدهم بلاعمة لئام إلى الطاغوت جدوا سائرين فكانوا كالوبال على البرايا وسيفا في نحور الصادقين كبلعام الطواغيت ابن باز وفوزانا إمام المشركين يسمى خائن الحرمين دوما بفتواهم إمام المسلمين عثيمين وعثى في العلم جهلا يبرر للحيار العاذرين إذا الطاغوت أبدى كل كفر وحارب شرع رب العالمين وألزمهم بقانون لعين يجاهر بالمحافل أجمعين لقالوا عنه كفرا دون كفر يعارضه البغاة المارقين فكانوا للطواغيت رداء عثيمين وباز كافرين فلا يغررك كتب فوق كتب وفي طياتها الكفر المبين هلم إلى سراج الحق هيا وكونوا للجماعة ناصرين أعدنا إليكم مجدا تليدا وحقا للأباة الصادقين فهذا الحق من نبع معين كتاب الله يهدي الحائرين.